السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله نخدميه في الوقفة ونخدميه الدرس فقش اليوم وضعنا التفسير، وهو موضوع عن التوبة. على كل حال يمكن أقلع في مسجد التوبة ونهضر إن شاء الله في الموضوعين، موضوع التوبة. شو السببين ثمانية جن اختار هذا الموضوعين هذا في اللس، وهو موضوع التوبة. يعني الإنسان ذق رب العالمين وذق الدين وذق الطبق الشرعي ويمي غارن التوبة باختصار. وشو بي أختار الموضوعين؟ لأنه أي ثما الآونة الأخيرة قس قسنين نقول أنا الشهورين نقول أنت ولي أن العباد ستوبن غبريت تقالن غبريت ستوبن غرب العالمين ولله الحمد. التوبة ثلاث قوى، العباد تقالن ولله الحمد. ونشتهي ما يثما يتبشر الخير الحاجة العالية نفرح سوا كان شتهي. ومن بين الأسباب نغل الأمور يجعل أن العباد ستوبن أد نذكر أمرين. الأمر مزواله فضل من الله أزينا مقرأ ذل فضل رب العالمين أولا وأخيرا. ستوبن العباد بلا ممذزوح بلا سبان حدنا ممذكرة رب العالمين يمن على الناس في التوبة كل نهار لن العباد ستوبن فضلا من الله. السبب الثاني ويبير أبارك زغف الناس، وهو أنه قسمي الدشي يا رب العالمين زنزليك وثنق بقيت لي كثير من الناس يخدمهن الأمرين، كثير من الناس يحركهن الأمرين وثيث الحج العالي ما يثنى. لأنه المقصود كان شتي الحكمة أن الله عز وجل ما رديش على الزلزال، ما رديش على الابتلاءات، ما رديش على المصائب، ما رغب تلير بالعالمين سل الفقر نقص الحزن نقص المرض نقص الزلازل. الحكمة كان شتي أن مذتوبن العباد ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. رب العالمين تشيع ديث من المصائب باش انتو باش نسقم إيماننا. فتوسد زلزلين ولله الحمد سفغت رب العالمين الخير وكل فعل الله عز وجل خير. فكثير من الناس رجالا ونساء سم قرن سم زيان انشتي يخدم قرو ينسن توبن سقمني من ينسن ولله الحمد. بعض الناس يقلنوا فهمنا لا وفقهنا لا وانشتي في الدنيا غوية يكون فهمنا لا وفي الدنيا غوية يكون يقلان قززل غرده يتوبن وشاد علما وليس سحان اشتنا وليس سحارة. بعض الناس ما رزرني ونيتوب وتتصنف الله سنين على جل الزنزليك قلت ظلع الظني وتتحجب سنين على جل الزنزليك قلت تحجب ما إلا ما كما الزنزلان وكثر أغا تتظلت ما إلا الزنزلان وكثر أغا نولت ما تتحجبت. المعنين قلوبكم كالحجارة أثاني لون النغامي بلطن. لأن رب العالمين يفكت زنزلاغي ونشتي يوشد يفكر بزنزلاغي يفكت باش نسجم يفكت باش ونتظلع رضي تظلع باش تنو نحجب لا تحجب باش وين يخدم الحرام هذه بعد اشتدي في كرب العالمين زلزله ماشي في العيب نشتي ماشي في العيب انه السباغي واش تزلغ الزلزله ماشي في العيب السباغي واش توبغ الزلزله. بالعكس هذا الشرف، هذا الشرف انك على الاقل ما زلت للحياه قولي مازال ولي ويحيا مازلت لا شويه للحياه ولي ومازلت فيفون لي رجل غفله ولكن تسد الزلزله تني تسبتوبغ سقمغ. ممكن للأسف شديد تفتي من هذه الاستهزاء أسن الزنزلة المسجد يتشور ما يلوري تشور رغي ثم المسجد أسن الزنزلة شو الدقة من العباد؟ الدقة من ماذا زوح؟ لازم هذه تشار أسن الزنزلة لأن العباد خلعان أذقل غرب العالمين أذكوب غرب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام تملاقتك كي العباد أستيتم في الزنزلة يبدين يكون خلع غرع يقول الله ما خلع غرع والموث ديوث زعم هذا الكرة زعم هذا الرجلة زعم هذا الفحل هي طراش انظر سيد الرجال غويني قلان ولاش ارقز من التسع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام يسمع فقرض عائشه رضي الله عنها قال كان الناس اذا راوا الغيم عباد ما ظن كسينا في الوقت يستبشرون الفرح الناس ينتوث الهواء. النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الغيم يعرف ذلك في وجهه وذمست بالدال اثاني كشي اثاني فر يتسبين مقلقا من العبيد قلقا. فتسقسس عائشة رضي الله عنها نس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا نس العباد ما الزر نسينا فرحان دلهوا هذا شو ذي لي كتش مرة زرت سينا تقلقت ذي شو قلان. نيز دشر يأمن أن أنه يمشي العذاب رب العالمين نيز وقذغ ذيني ذي العذاب نشتيه قوم عاد قوم ثمود مش استحويشتيه نيوي رب العالمين يثم أقلق القرق القرآن الصيحة كل يون الصاعقة طوفان من غير الكوارث من غار كنيثم كوارث طبيعية كتصطرف ناتورة استيه ني بالدف يقوي رب العالمين أقوى مجنان قبل النار فماشي ذي العيب اللي يجي الإنسان ما لا تزلزل ماشي ذي العيب ما لا تزلزل الإنسان اللي خلع بل بالعكس ويد الفعل رب العالمين يود الحالة تقفط وتقذ على غمذان ولكن رب العالمين لا قد تقفط فعلين تقفطين يقدر في الله لأنه بالمصائب باش يبتدي زيسن رب العالمين ممكن يغير ثم يود الحالة نظرا غرانتي الغزلزلين ممكن يركز في الموضوع يزلزل لأنه الحاجة غطرة نكني وإلا في موضوع التوبة ماشي يزلزل كم الإنسان يثنى ممكن شخصيا أكان يخضري إلى أمرين ممكن كنت قارق دروس تعاوز غدا يثنى وعلم الناس بما أربي به نفسي سقرأي العباد تعلم غسني العباد أين دشو تربي غنكي غيماني وبدأ تزيس ماشي تكغاون دوزيام شوى أين يخدم غير عملي ممكن تقارق يثنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نكي غاقي ما زنزلين كي تتوالي أكديني غان كي تتوالي نكي غاقي ما خذ ماني لأنه توثف تناشيت الغالب العباد لن ينن تسمى غاية ما ديجا زنزلة ما لا توث قنها تلقوين يكسر قفازين يكوث من نعتار خليك من لن ين تسمى لو كان يقدر بالعالم ينن مثل مثل نلق ثم مفتف طرى يونيف غد قوسو أغافني كز داخل وسنو يقدر الله عز وجل من عايز أم كي خذ زرانكي ظل غيث ما كأنه نموث نوت غرب العالمي الناس رب يرجعون يا رب الرغد دوني والله المدين الصلاح كغيوث الفرصة أفني الرياض أي فرشت الشر الخر كأنه نموث غيث ما نطلب قربين الناس الراضيون وبرد والله من سكمي من النوم أفني الرياض الشر الخر مثل ويشتين سعى نبقى عند السلف الربيع بن خثيم رحمه الله أحد علماء التابعين الربيع عليه شو قد يخدم حد العلماء الكبار يغزيون ومدون الخامس يرفيس نغز يغزاكي ومدون شغل القبر ما دي سحوست نفسي تستضعف ما دي سحوست نفسي تستغفل هذا يروح هذيك شمس داخل ودير تبلاطين نسوف لسا ما كنت ذكى وسيني يا نفسي يا نفس ماذا تشتهين هذه تخطابي من سقرة نفسي دي شو تتمنيت استقر ركعتين اذكر غزل ركعتين وبعد سيني ربي رجعون سيني يا ربي ريد ردوني بعد هذه أديك سكسيني مثلا في ثقلك أخليك مصدرت مصطرع لأنه عندي يسيون هو سنمث أنه غد نقل زميرا فيك تشيخ ذمق العمري كما كن نموث إرى يقدر بالعالمين إفكيرت فرصة ثانية وحقيقة إفكير دايث ما فرصة لأنه لو كان نروح كني كل يونا يثم يمكي سيختم الله عز وجل دين ربك على نفسه توختم نهارنا فما ثم رب العالمين إفكير غد الفرصة نغد إذا الشاهد هو وليه مشيد العين أنه هذه الإقبال في التوبة أن العباد سجمن أن العباد توبن أن العباد قلن غبرت بنزلزلة بالعكس أنشت يدل على أن العباد سعان الخير قولا ونزل إلى قاسي شوية كان كسوشات وحركين باش تقلن أما وين يقل لنا يثم تعدى الزلزلة ويعدى الإبتلاء وتعدى المصيبة وانتان مازال وانتان مازال وين غبي على ما يثم غنو وين لقبت رفوليس لأنه ما يلوك تستلب الزلزلة موك تحرك على الزلزلة أزحك تحرك فالقلب ينك أثن كالحجارة أو أشد قسوة أثن أمو بلطنا أكثر وبلط خطر بلط تفغن زيس وما ثلاث تفغن كبلط كتشين وليك يبدي في غزيس وما نزع أقرى من الخير ولا حتزيس إذا نشتيك باش نعلم أن التوبة ما يثمع ماشي للعيب الإنسان بين التوبة الحاجة الابتلاء من رب العالمين رب العالمين يثمع القرآن قرط يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إن ذا المؤمنين توب تتغرغر أقل تتغرغر بالعالمين التوبة النصوح التوبة النصوح هي إثمار وإذا الموضوع عندنا التوبة الحقيقية التوبة الصحيحة أنظر في الدوين حالة للتوبة إكسحانة إثمار التوبة غدي تسوين الثمرة لأنه لن بعض الناس هذي توب بعض ذلك تتفارى بزيفة ذي ريع إيوة شو لأنه التوبة يسمي كتوب ولتوبة للتوبة كسحان لازم نعلم ما يدوي الحالة ما كتوبة كشرع يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة لازم التوبة النصوح أنظر هذا شو التوبة النصوح توبة حقيقية توبة الشروط ينس توبة الصفات ينس إلا الطريقة مثل التوبة الإنسان كل حاجة ما يتمثل هي ويتد القاعدة قبل حياتي كل الحاجة سعى المضم في الوينس كل الحاجة ولكن وين تقران يفهم وين تقران روري علماء الدوات سعى المضم في الوينس أين تغيط والله يلو كانت تغيط طبوات اللي جوين الدريال طبوات اللي جوين مرات اللي تتفت الكارتز داخل الكارتز فهمي كده مش كانت أتسلع أهل لعب الدريال سعى الحاجين كل الحاجة سعى الطريقة وصفة التوبة ميت ما سعى الطريقة يبينيتي ضرب العالمين يبينيتي النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا تبغيت تتوب تتوسي تراك ثور فني يدوي الحال التوبة يتخدم رزيك وتتطفى رزيك التوبة أتتفت شهر شهرين بالك نسجت بالك أقل نار أكثر بعد تعال تتصرح تعي غنبي يقدر بالعالمين كذلك القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لعل الإنسان اللي سقسين كثيرا مرض التوبة ولا رب العالمين هذه فرحزية ولا رب العالمين نعم إذا قد تعلمت أن مرات تغيير العبد وتستوبط أقلك فرحة رب العالمين يفرح زيك رب العالمين مع أنه استرنيت ماذا زحق الملكيس واستنقصت ماذا زحق ولكن رب العالمين يتحب مرات يظهر العباد قل أنه يحب التوابين تحب وين يتوب المعنيين سجمة لأنه لم بعض الناس وهي من قلة الفقه فتيت زلار أنا أخدمين ديرا فتنهوت يتوبطيا كينين كستهزي غرس رب العالمين كيما زول الله كزل غاك نيلا كيما سجي مركنس يعني وين ما كان يبغى أسيخر من الحاجة العالية رب العالمين وما يدري أنه ولاش الحاجة مرضي فرح زيك رب العالمين كما رأس توبت وتفلسي فارن كي ناس مرد سجي مرن كذا علق توب قس سينات فرح رب العالمين يتقارن كي متظل غر لميذين أسمع الظل غر الظل هاك نيلاق الحال كاش منها فين وزمع طارة الظل تاك نيلاق الحال من نهار الأول فظليت تروح تساوي انت ايه فيما غد سبضوت وتتصالي تتسقمت اي وقالت ظلت فظلي هيك نلاق الحال اقربة تمثط اتسبضوت تسكثورة زيس الاخطاء وتتسقمت وتحفطت وتقعيضت شوية شوية هذا سقاس العامين كل مرة ما تصلت الدوسة تسقمتي وفي الحاجة اتسدوت ومبع الاسم الذي عدن في الليك السنين اصدورتك يا غز دفير وتتامن طلب كتير لعب ذني ستين تظلي في مثورة تسقمت ما إذا تراجي تلاميذين يتسجن باش تبدو تنزل في مستحيل ما كاش من هذين إذا نغض ما بغيت تفرح رب العالمين هذه فرح زيك إليك من التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الإنسان كذلك إذا ما في لبس الشيطان يتمقى الموضوع عن التوبة أزدي بين أنه أنت أفند الإنسان المفسد أفند الإنسان الغافل أفند العاصي أفند الفاسق بلك ذي الكافر استواء معروفين بعد استزد التوبة أنك نزاي وليز المرارة لعل رب العالمين في قبلها أما كان ذي العيب أما كان شوف ذا شو دين رب العالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا ماشي أذنبوا أسرفوا ذا شو المعنى يعني أكني قرمت كستسرق الذنوب خضمت بزاف من الذنوب وليز معنى الإسراف لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنط يعني استرق الرحمن رب العالمين ويسترق التوبة أثنين تبغض خدمت الذنوب لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني اتشار القاع غلم يذينيس الذنوب أسمى الذين تبغي تتوبط وتتوبط رب العالمين كقبل إن الله يغفر الذنوب جميعا ولاش يون الذنب مدام قلك ذلحي طلبت ربنا كتعفو وكتغفر رب مستحيل الذي يون الذنب استغفر رب العالمين وكتي مزيك في الحي استغفرت لأنه نسأل العباد والله حتى مرة صديقة خطبة أحد الناس غير معروفين بالعلم على كل حال يويد قصة أنه إنسان يخدم يوث المعصية فكأنه جبريل عليه السلام يجاوب سيد أنه فهي مستحيل جمك تغفر ربي فهي والعبد يطلب ربي يروح غل حجز عمان يطلب ربي سيعفو ذا شوي تخرمت خمه يوث الحاجة مقريت فهي مكتغفر ربي مستحيل ما كاش منها فهي مويد ما دام قلك ذي الحين طلبت ربي غاك يعفو ولا شيء وان الذنب ذا مقارن في رب العالمين لأنه ما يلث ذا الحاجة بتغفر راه وكتي ذي الحين نال رب العالمين تيو أبديني ونك تعفر وكت قلك استغفرت معنى الحاجة هي مقارن في رب العالمين هي ذنب الله الله عز وجل هو أكبر ولا شيء الحاجة تفرس أي ذنب تخدمتك توب تزي استقلت رب العالمين كي يعفو تقيم زيك ما ثويت الشهور وما تضعيت وما تستغفرت أما غتني تنكي خدم خيال الحوايج تحسي غير ربي يعفو فهي ما كانش منها الرحمن رب العالمين توسع كلش ولاش الحاجة توسعت الرحمن رب العالمين لا تقنطوا من رحمة الله وتكلي حالا من أين تبغض تخدم قصد مادام مازالك هذا الحي، مادام تبغيت تستوبط، مادام نسيك مازالت الدهوليك مازالت الدوز ما تستغفرت وتستوبط وتويقرح تزداخل وتنضمط، أثنى رب العالمين يعفو، أثنى الرحمن السزور العذاب يزيد مزيد. مادام يثمن سعى رب غفور رحيم، شو انت راجعين ما باش انتو يعني الإنسان يقيم نوريته بارع، شو ذا المعنيس؟ المعنيس يا إما ماشي مقتنع شو بريغين التوبة، يعني غير سوالي ماشي الصلحة أي نقشو اللي غفر الفساد وهي الصلحة تيديوه، يا إما غير توالي غنوين من هو هذي توب وكزمير لا غير ذنوبين يتوالي أن نخذ ما خير الحوايج تنديري بصح وين من هنا التوبة ضرب العالمين ويزمر لك ذنوبين يضل غلط ويضل غلط أوي دين تبغي الذنوب ذي ذيك توب رب العالمين سقمت رب العالمين كيعفو رب العالمين كيعفو. بل النبي صلى الله عليه وسلم دا شد النهايه شوف سبحان الله ويذ النبي عليه الصلاة والسلام قد يا أيها الناس توبوا إلى الله توبت رب العالمين فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة إقاد نكقل وإذ النبي عليه الصلاة والسلام إقاد تتوب غرب العالمين نهار أكثر من 70 مرة وقال حديث نطنين 100 مرة ميل النبي صلى الله عليه وسلم يحوج رب العالمين تتوب غرب غرس يتحسوا كماني سنو يخذ ما يديوي الحالة ذي توب في اللاس إيش هذا النين يمكن يغني يسمع ولا شيء ونفي عن نرى الموضوع عن التوبة لأنه لم بعض الناس ما تسن الموضوع عن التوبة أما كنا نسوي في عنار كنا قلق داخل المسجد نغل الأخت المسلمة كتنين كحلين متحجبة وهي عنار الموضوعية خطير وإذا قال نفهم أي ثم التوبة أنه ذو أنه نتظل راكنا ذي قلق تظل نرضي وكان ماشي متحجبة تقلق تحجب دو إذا التوبة خطير كل يوم يسعى المستوى يسن التوبة كل يوم كان يسعى كش هذه توبزيس لأنه كتشي أقلق تتظلط خلاص تفريط المشكلة نتظلي مسألة الصلاة تفريط ولكن لعلاقك تستر شوى لك خدمت الريبة لك خدمت المحرمة ويعنك موضوع التوبة كان شتيب فمتوث نفس الشيء اكتني كاقلي نتظلع انك اقلي نتظلع اقلي متحجبة ويعنى الموضوع ارجو دفر قلي مسجد الشيخ يقدر دي ويكون تظلع خطي فما لك يا والتماع اقليك متحجبة والحمد لله ولكن انت حويش تستوبت في اللسنة لعل احتاج الحجاب اني بدأت للتوبة ما ذي ليوه انت مطوث تنسى الحجاب تستريمانس ما شاء الله من بعد ذلك شنت غاد حانة تصفت تقصير واحد بوث حانة ثلاث شابات صمزيان وين الشابات صمزيان تصفت قيم نوع كونتوار تقصيرون تصاد ورثتيف كالحال وفي تسين وتسين تقصيرون تصاد تي مازالوا تفهم هذا شو ذي الحجاب لأن الحجاب ماشي ذا شتيط النيكان الحجاب ذي اللباس ذي السلوك رب العالمين أمر فانتو تستري منيس وتستر لفعيليس لأنه ما يليس الحجاب تدوم أبريد أبريد تخدم السمطة تبسير أبريد أبريد تقصر واحد ذي رقازن فيني غايت نعم ماشي تخذي ما الحجابك نلاق الحال لازم ستتوب فوين شتي أكتنين كاقلين خدمة الحجاب استرق نعم وتما خدمت اللباس ولكن ما زالت فقه ترى معنى الحجاب الصحيح ناغيو فتفت الحجاب ولكن ما لا تفق أتخدم ما يقال مكيا جير وجالة فرية أتخدم يوانيس تشبح يمانيس وتخدم ريحة وتفق شو تسترت وتما تسترت وما دازو لأن المقصود قد حجاب أنه ما لا تعدي تزاف وركز الركز يدخل زهارة غرغرم ورسولي السعارة الرغبة غرغرم ما يلد شبحت ديماني ما كي شو المعنى الحجاب فرط شعر فقط ناك نخدمت بعض النساء على الخمار وتسسر والجينيزية شو ذي الفيدة ده شو تسترت تسترت وما ده جوح فعليك بالتوبة كم إذا غني عنك موضوع التوبة فبش أنا على ما يتمع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دنك يا قلين تتوبة ربي 70 بردان 100 بردان معنى ولا شيء ونزين غير دينك ويعنى موضوع التوبة كل يوم الزين كان يلقى شو يخربط كرا يلقى شو يكستوى إذا لازم نعلم أن التوبة يفعنا جميع الناس ماشي وين يقلنق بالركب النبي صلى الله عليه وسلم قيل الحديث النيغت إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يقدر بالعالمين يبسط دفوسيس العباد باش يتوب إن دوي وين صباح العشاء التوبة يثنت تقبل وإني غلط العشاء صباح إذا ما ذي توب وإني غلط صباح إذا ما ذي توب العشاء يعني مثلا رب العالمين يث بالديا غتيور التوبة تقيم الزين يعني مرض زرتي ونوري توبارة معنى نتسق بغنا الذي توب مشي ذكرتي من عن ولا شيء وندي سكينين كبير غد توبة بس حين لذا شو يمنع يا خويا تلا الحاجة رب العالمين يقول ما يتعفو نار مثلا تلا الحاجة يعلمه وتشوق فلرا خطي ما تبغي تتفط أثن تيمور الدين ونسعى ليون نهار سبيسيالي التوبة ما كانش من هذا بعض الناس كيني بيغا التوبة هذي راجل أمي داس الجمعة باش أديك شما ديزا خطي بالغلط وهي تبغي تتفط ثورة تتفط وانت جرى أمي داس الجمعة في ناس الجمعة دوم شغل داس غز الله خطي ماشي الجماعي بدون لعيبة تظليف لعيبة بدون تظليف النهار اللي قشو قاعلي مثلا قل غلط نوكي كتمنى تعيش تمي داس الجماعة لكن يخدم بعض الناس دي سيون دا كفري ودي استسلم هذي استسلم هذيك شمغل الإسلام يسلم فالدياس سين الشيخ قل داس الجماعة باش داس الجماعة دي بريزونتير غاشي وما يدريك بسي واس الجماعة هذي مثل يوسد كان إمير النير إمير النير هذي شهد وذيك شمغل الإسلام ما تبغيتو تعرف تي الغاشي سكيتا تاوي هذه مثلا صلاة المغرب ذا العشاء ذا الفجر ذا الخميس ذا الجمعة ذا السبت ماشي نامي ذا الجمعة قال الإسلام ونسعى ليوم نهار التوبة نغيوث نسعى نغي بالليل والنهار كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بل يا أخي حسس مليح الحديثين قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل في فلات النبي صلى الله عليه وسلم إني أكد رب العالمين يفرح سلعبديس الفرحيني فكير النبي صلى الله عليه وسلم يقول المثل باش نفهم ام هيك فرح الزين رب العالمين ان دم يون ورجزي فكير المثل يون ورجزي ويليس الغم الغم يزي سلمكلين الزيس امانين زيسيني حواجه كيف افين تلمست الصحراء زريم الصحراء غير مصعيطه غادي يفقر عنده وما مصعيطه سوشات دوريت اقلك انسان ميت تمست ان دل عبدين غير على كي روح اسو الغم مني يقيم بمانس ولا شمان ولا شلمكله ولا شاشتيطه غادي يعزو في الاخر ولا شو ماذا زوح مرات سيدي تاجي ما كاين داين وين نقي روحنا الصحراء ما غادي يعلم عندها شويه القمه مرات سيدي توحرك المسط الصحراء يا كان مرات تخزر تتحركت مرات تخزر تكرر الرملي كل الزحور الا الزفيف قرويك اللي فيك يقرح وي يلعب داين يروح اسول والغمي ويكون شديد خلاص وي قني يا سيدي مف حقيقه ما تيت بالسويس سي كذا مف يقيم غيونو مكانه كي سقر وي سي يبغى غادي يمث قنو الدم ماشي تحس لا غير يموت إن دي الدنس ودي في الغم دي سيقلد لما تلفرحة إلا تبذي مث تخيق لدى الدنيا تحية يوزن غلغم النس شدة الفرح باش يشكر بالعالمين وتدعو إني صلى اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقلبت يغلط من شدة الفرح رب العالمين في حسبارة لأنه ذا الفرح يسعى عنك إني يا ربي الشيء ذا المعبود الشيء ذا العبدي إن كيد الإلهين يعني غلط باش يسين يا ربي أكحمد وأكشكر ذكتير إذا ربينا إن كان ذي العبد ذيك الضعيف يغلط يقلب يس العبد ذيك لني فرح الدرجة العقلي سيروح إن ذي الهضر يقل لن ذي الكفر ولكن رب العالمين يحس بها لأنه ذي الفرح في الجنة إن ذكي يروح العقل إن ذا رب العالمين ما ذيته بالعبد ذي صغر هورس يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته كثر الفرحة ومذانه يمد يقل الغمي غر هورس يعني هكما مرات تول في المسجد مرات ساستطالي خمز والواتك شن تدغل المسجد واتتوبط اعلم انه اثن ولا شل شويت خضمت اكم صفر حتى رب العالم اثن ويفرنتم ماذا زحينك وثرنتم ماذا زحي ويثمك مصلي بالعكس فرحا بس حسن طرنت زح قريز قنس اثن صفر حتى رب العالم والمؤمنين فرحا ذي كده قرر النبي صلى الله عليه وسلم الانسان يطرح السؤال أم كلا ذي توب الإنسان أم كلا أتلي حق الإنسان توبي نبغى أنتو غم كلا أنتو ذيين اللي من المشكلة وقع عزيز بزاف من العبادة الأولويات ونتسنى العبادة البريوريتي ونتسنى يعني كان حتك في نهاري ولا الشهد الإنسان يك تعيش من بلال أولويات قل حياة ينس ذي الإنسان يتعيش قل فوضى يتعيش قل النار شيء قد ديننا قد دوني ملاحظ الأولويات قل حياة ينك وترتب طارة إيمانيك وتعيش طارة ما عيشتك تنظم الحيوانية ما ترتيب ما عيشتك أبعوش كل حيوان ترتيبه مثل ما عيشتك يمكن إذا غني ود الحالة نرتب إيمان النوم وأولى لش ودي ود الحالة نرتب ديان النوم أمثال أنتم أول شيء أذي تبزيس الإنسان أذي توب من الكفر إلى الإيمان وين الصح خليت كفرت نخلت شرفت رب العالمين ذي ويد لهمي كم زواره لهمي كم زواره تقلت قال الكفر ذي الشرك غير الإيمان ويد الصح بعض الناس اللي تحفظ إنه يوان العبد الدنيا وريد زلار ماشي كان وريد زلار وريد تمنى رأس القرآن وريد تمنى رأس النبي صلى الله عليه وسلم وريد تمنى رأس الإسلام ما رأي ده ضريد قال محمد نوان القرآن نوان ما يعني الإنسان ذي الكافر ولي تمنر زيك غسن دين بقيه لقبيلين بيسن بقيه ولي تمنر إيش استهدرت في اللحية إيش استهدرت في مضغيس في الحجاب ويهي غاك نسقار نتسع الدائرة ما تترسي تيكارة من الكورون ويتسع الدائرة ويهي التوبينز لازم قال الكفر غل الإيمان إيش الكفر ينسفر ويهي كشور بالخامر إيش يقنشتي ويهي من الكفر إلى الإيمان تسند بعض الناس يدين الشيخ الله يوان يتمنى راكذا إنه يدي وشو لحم الخنزير الحرام ويتناقش هذا يسي وشو لحم الخنزير الحرام وهي لازم تناقش أصلا الإسلام دي لس اسم هذي فهم الإسلام وذي توب وذي سكم وذي منس القرآن من بعد سل القرآن لا تتقنعت ملك دنيا في لحم الخنزير الحرام خطر يقدر رب العالمين كذا انتو اللي تمنى رأى أصلا سوى رب العالمين إذن المشكلة ماشي تسيئ لازم التوبة ينسوية بإذن مزوال من الكفر إلى الإيمان أدو ثغاتي الدراغ الكفر غل الإيمان إذن أول شيء الإنسان ما رضي راجع إيمانيس إنسان يبغى نذي توبة هذه توبة إثم من الكفر نغمين الشرك إلى الإيمان إذن ما تقلت أولا دل عبد المؤمن أتمنطس الدينية أتمنطس القرآن أتمنطس رب العالمين أتمنطس النبي صلى الله عليه وسلم أتمنطس العلم الشرعي تيد أول خطوة ماشي ينكتي اصلا نتمنت ثم ماذا جرى تبدا تسقسي تبيكي تزلان اي واش تخدم مكان اي واش تعدل مكان واش طير الحرى وتناقش على فيه كي كتي اصلا تولد الايماني بالمشكلين كتي سقسي امي كتورا غير هذا منو تفهمي دا شو ديوي الحال هذا منو يعني اول خطوه من الكفر للايمان مالي الانسان خلاص يؤمن يكشم الدين اسلم انا خلاص لين يكشم الدين يستعرف زيس اساس الخطوه هي الكبائر التوبة من الكبائر الكبائر الصحت ولا غرور كتشي يعني هضر غدويني يبغى نظر ربي انت نفسي فيس في التوبة كني لاق الحال قاعد غيماني وقل الشرك غل الإيمان قاعد غيماني وقل الكفر غل الإيمان تولى غد قلق الكبائر ما إلا ما زال يتم نغسي ما قولي ما إلا ما زال يتم نغسي ذي عبد الرحمن ما زال قل لي سعيق مشكلة واحدة الكفر غل الإيمان لازم الصوبة غيماني وقل الشركين لأنه يعني الشرك يتقابل في ذي الإيمان الشرك المعنى ينسل الكفر التوبة قبل جنشته ومن بعد التوبة قبل الكبائر ايش هذه الكبائر هي كبائر معروفة الربا الزنا السرقة الكذب في هيك القتل النفس في هيك الكبائر حوايج تنقراني وزنا قران زي سنت معلومة لانت بعض الامور خنت في العيبة ولكن زنا قران زي سنت معلومة الا وين رصيت الزنا كدين الزنا تجوز ولاش معلومة من دين بالضرورة علمنيك للعيبة انها من الكبائر لازم التوبة جنشتي كثيرا غسيت توبة وذيخ تظلنا هذا بذوق الكبائرين إلى قاذ جاهد غض حارب غخا نفسيتي وسد مغسلاحي في نفسيتي باش هذي كسغ الكبائر باش هيك ناخد من بعض الناس يدفكر المثل يعني باش تفهمت أكدي يسدي ويثقر عنت الشراب كفوسيس ودي يسكين الشيخ العالي خذ مغيوث الحاجة اش بيت خدمتك كيني بعد رمضان وزوم غارة 6 أيام من شوال والله ربي يغ أهن زوم مغ يفوثي الحال الله ندمه يا اخي كتي المشكله هي ماشي 6 ايام من شوال مشكله هي تقرا عند نيكلين فوسيك اقلك شارب خمر اقلك تصوت الخمر اقلك خدمت كبيره من الكبائر ماشي المستحب المشكلين المستحب يسعى القماس ونسر خسارك القيمه السنه النبي صلى الله عليه وسلم بصح قال حقيقي كتي دور الاولويات البريوريتي اقلك شارب خمر لازم تحبس الخمر اقلك الزاني لازم تحبس الزنا اقلك ذماك لازم تحبس الكرطا سكرتان يعني اسمه موضوع ضم قرا ماشي سكرتان كان وين دخل من سقرنا خيرك قريش وديك شموخة ما هي خير حتى قال الخدمين الخدمات تفكى في الخمسة في الخمسة مش هتفقد في 4.5 ادي سي هناك يا فاسي ولا شي تفا هذه ساسا دوسي يفا الخدمات بدو في 8 ناق في 9 في 9 كدا في غاثور كدا في المكتب هناك ماشي داسا بعض الناس نكشم غور نسقي المكتب في 9 انت لحق دور 4 يا كان نمشي مع راس انه يفتح يرزق سلا عقل تما ما كان نديرونجي ويا ثاني تسكر ذا ما كان ويا يوشر 4 ساعة قال حقن الشعب قال حقن الدولة يفتح يرزق ديرونجي كوسي غاك دور خامي وسي غاك ديك الوقت من الخدمة بل أكثر من الوقت الخدمة وسي غاك في 9 و4 كتشي تبدود في 9 أقلين 4 ساعين و 4 ساعين في كاد الدولة كتشي 4 ساعين كتشي كان يوسي غاك دور خامي كتشي يفتح يرزق ديرونجي تي تي تسكر طمعي تما أتطوب تقنشتا ماشي كنيس قارنة تحفوت الحوايج تنطني نقل لان تيم قراني نقدين دارن ولكن تولا غي كتشي تيم زياني تحفوت الحوايج تيم زياني اتقلقت في اللسن وكتشي الكوارث ايش تايلان فان تنقل بالحسابي تنقل كتابي ابذو تقل كبائر هديهن تكسيهن يبدو كس الخمر يكس الزينة كس مخالطات الفتيات كس الحوايج تاع يتم قرانين كس هلك نلون يقلل من الكبائر وعرنت من جماعة تدفوليه كس هلك نتولين نغطفت الإنسان الدياس الشيخ يهضر في السواك مثلا والسواك سنة عظيمة سعى القيمة تم قرانت بصح إلا كان فهم أنه فرق ما رد نهضر فيه في الحاجة كل حاجة قدين ضم قران بصح ما رد نهضر الحاجة وحيد الحاجة في الليل وتكرار نطيط أدياس السواك الفوسيس رشواق الجيبس السواك يد سنة بصح حتي ماشي الوالي في إذن زهوميك الضر شواني غالة تقرأ حتي ماني كدياس الشيخ بغاية تهضر الأحاديث السواك إن كيقلين أخذين غالة السواك ندمغ حاجة العالية كي جزي ربي صلى الخير حاجة ما شاء الله هذا السواك السنة النبي صلى الله عليه وسلم يسعى القيمة وقال غالة مكد زياس بصح حتي تولاك الحقيق الرشواني قلين الجيبيك أرى تكسر ذي فوسني قال دي فاسني صغر شوا من الكبائر أرى تكسر سيد الأولوية دني غالة السواك العالي ذيريك العالي ولكن كتشيت الهميك يويد الحالة تصغر وروايتيني تتسقسيت وكيف تروت وكيف توقرحت في الرشوة في الكبائر أكيد يويد الحالة ما غنخدم أما ما إذا انتج الكبائر وانتهيس الأمور النطنين قلنا العبادة غرة ويغيث ما التوبيني وكيف نفعالة كني لقى الحال قالوا توقبل لنا ولكن كيف نفعالة بعد مدة عاود تتقلط لأنه ما زال إلا ذا شو كيش بذن قارن ذا يثما فكن دل مثل العلماء طمتو ثمرة خمسة زربيث أتني الشفد قبل بعد سستة زربيث كشف كتشي نشفد سوف غد الكبائر سستة زربيث من الإيمان والسلو سيطاها زربيث كسوف الكنيس لأن الكبائر يذ الكنيس ذا المزبلة أقليك الإيمانيات تسو سخت الكبائرين فالإنسان ذي نظم إيمانيس التوبة ما ردي فلو الكبائرين أدي قلهم بعد الصغائر هذه بذلك تزيير إيمانيس الصغائر ورب العالمين قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم شوف الفضل رب العالمين يعاون غيث لك كل شيء إن دمي لا تجتنب من الكبائر الصغائر يعاون رب العالمين زيس أخ تعفو غاس أحيانا بلا ما يتوب الإنسان لأنه ما لا تزلط يا تزلط تزلط يا رسم تعفو رب العالمين الذنوب أنت الذنوب يعفو يعفو الصغائر بشرط هذه نفس عطر الرغم الكبائر يعني لعب ذيه ما يتجاهد نيما نسق الكبائر يتكسيهم ولا شو رسعة غسل يغليق الصغائر ماشي متعمل تسمى تغويث نفسيتيس يغليق الصغيرة من الصغائر إلى قادع المنوي الذي شو تمحون مرض يزوم يتكس الصغائر مرض يزال ما تتوضع مرض تتوضعت أمان أني تاوين دي لسن الصغائر تروح أمان أني تاوين دي لسن الصغائر سيئة ما دي روح الإنسان سترتيبه بصح شوف الخدمة الصغائر وطمع ربي غيث انتعف وويث انتكفر ونكس عاق انطرن الكبائر الأيين تنطبق على فلاه لأن ذويل الشر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ما تجتنب من الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم في مزيانا إذا لازم يثمك التوبة نروح كي ماشي ذي العيبة ذي عليهم انت كارنيت ذي حاسب المانيس الذنوبينس نخدم في كارنيني كريديين نخدم كارنيني التجارة نخدم كارنيني كل حاجة تلعب ما بيع طمغ غير خدم تكرنيت من هالدي عرات شرط دقته من غير ما نحس بمنه نخدم هذا تكرنيت أخدم تكرنيت أخدم تكرنيت زار حس بمني كني كي ذي العبد الزينة يذوي من الكبائر لازم ما تبدو غير لقانت تكوشي لقانت تويكسنت حس بمني كسهنت حاجة عاجلة تعجل أم مرقزم تمطوف دخل الدار نفس الشيء قوانت الكبائر بركة نوتا والتما غنوك ميخطاك من الموضوعي يعني غيك من الله إنسان ذي حسب إيمانك يونيك دي قرد شو السعيد للذنوب تشي أمير نفسك تشي ذي حسب إيمانك الإنسان ذي صار ده شو إقلان ذي الكبائر هم تنزيز ذي حوث أذي مثيث ما غنك يراهن تكس أم بعد ذي قيم الجهاد واحد الصغائر ونتوسه ذي إيثما ما تكسد الكبائر كني المشكلة أنها قلق الكبائر إيثما أذن ذي الكبائر يغن غن المجتمع الرشويني تكر طاني ذا الربا الزنا التبرج في شيء غنى كنقل انت ذو ماذا زوح ملك ديني ونتسخر اما كن نوري خذي مو ماذا زوح مادام وريت نغارا غرونسن اولا كيف كيف اموني تنغن القتل شرب الخمر ذا الربا في شيء كذا الكبائر نفس الشيء لان العباد يقرن لان العباد يكزلون العباد يكزلون ذا الكبائر تشقلك الكبيره وين الديفرنك تبرناد وين الديوين الموسيس اذا من كيف كيف تين ذي الكبيرة ذي ذي الكبيرة ذا شو ثنويت درجات عند الله بصحتي ذا عند الكبيرة يا أخي لازم تحضر تمانيك من الكبائرين بعد ذلك الإنسان الصغائر سيد المنهج ياسو شابي سجم الإنسان المانيس شروط التوبة باش تسيد توبينك مقبولة من ناد الإنسان ذي رحص ترتيبين ولكن توبينك كم يدوي الحالة تسع الشروط كم ذي العلماء الشروط أول شرط يا أخي باش تسيد توبينك مقبولة الإخلاص يعني تشو ذي السباغي جنتوبة سجم غيماني ذو ذمر بالعالمين بغير الجنة بغير الزهو ذمر بالعالمين الجنة فقجعل رب العالمين مولا الجنة يعني لازم هذه الاختوبة خالصا لله ماشي توبة مثلا لغو تزالة غلا فقلغ تزالة خطر خدم غيون ومعلم إني إذا معلم إيه موث تزالة تروك تسوي غلا خدم فقلغ تزالة لاني معلمناك أيه ولله الحمد لله عباد ما شاء الله إن دين كنت تسوي غلا خدم مدام ولي تزالة إبغى هذه خدم الفرض خلصة تزالة الحاجة العالي في الدعوة ثينة الحاجة العالي بالصح ده شو ذا الفرق نعم مثلا طمطوطك لو خدمة الحجاب هذه سيونة تخطب هذه شرط لا سيسينين كما ضبعتك المغا لازم تخدم الحجاب وتخدم الحجاب يا هل طالي توقبلنا ويتوقبل لا إلا ان دي توقبل إلا ان دي توقبل أم كانت تعلم تكما ولا تخدم تيوذ مربينا تخدم تيوذ من العبذين أتزرق لو كان العبذين غادي يروح هل تقمت في شغلنا غافي تسجد يعني ثمتوتي بسيس دون خطاب شرط تزد الحجاب تخدم الحجاب الخطاب يقدر بين يموت يقدر بين دم يجات يروح مثل جاء ثمتوتي الحجاب المعنى يسنو تخدمت لله أرقزي يدي بسنة كذ سبع إن هاتي دغوين العاليث وغراي بصح تخدمتي وضم ربي بدليل أنه يروح نتا تقيم في الحجاب وهي الحاجة العالية ما يلا يروح الخطاب يتكسر أعلم أنه تخدمت ماشي لي وجهي لا تخدمت من خطبي أثاني روح تكسطر كيف المثال يدفكي حفور قازي يخدم من غيوان الناس إن كيموت تزالة طارق قبل غالة خدم إقلي تزالة أسماء ذي وحو معلمين ناك تشيت بالخدمات روح تنضنطن ما تقيمت تزالة معنا ما معلمين إلا ذي سبا يوريك دبري ماشي تزالة وذميس ما يلا أكين كان ذي روحو معلم شا تحب ستزالي وإيه الدليل أنه تخدمت وذي معلم وإذ الفرق إلا العبد الثاني ذي السبان باش يهلك يضرب العالمي العبدي باش تعلمت ماشي وذمي سيد خدمت أسماء ذي روح العبدي ولا تكملت تخدمت الصلاحة لنا خاطر ما تكملت خدمتت المعنى شوية يولهي كي وراك دبري بس ماشي نسيت تروجات تعبد ضرب العالمي ما إلا أنت ذي روح كانك تتروحت معنى نسيت تراجت إذا أول شيء هو الإخلاص لازم التوبة بينك تلي لله عز وجل أم بعد السبين ما يهمش ليش تسبع زنزلان يقوثان ناخذ لك سيدوني فعلات أين يبغي لي الحم لأنه لأن بعض الناس أكني سقارا سعدني وجنويا أظني ونيتوب تقلق أفلان تي الله أعرف توب أرى هلا ميدان تجا فلان اختبتهم بعد الجد سلشوكني توب إيه هتتوب ده شو تنويت سالإبتلاء ذي تتوب من العباد حقيقة نعم والله أعرف لأن ذلك سيدوني يجعل أن بعدين من أعبش يقلد زلا أنعمي ويزيس الخير في كيس ضرب العالمين مكسيدو سالحادثة يغين دم الناس اللي كانتوا لموثا أرجو ذا التوبة إيك تشيها وينيك هدران إيك تعليق إيك تكومونتين كي تشيها ذا شالك ديران تثزن زلات قمة تتقلط طرايك لكسيدو قمة تتقلط إطرايك في العجب أيك نفذ نزيكو تعليمت فمشي للعيبة نشتي السبا ما يهمش ذا شو السبا باش تقلط توبت المهمة لله نغذ زلزلان نغذ الابتلاء اي شيء يقدر يفكر بالعالمين يجيك خممت ان ستورين كي شي عيد ربي الحاجه الحمد لله من عرسيسنا فراغي لقد توب غد الله عز وجل اول شرط دوي الاخلاص ايضا الشرط الثاني لقد تبع ايثم مليح الشروطين لانه ميزك لك يوم الشروطي التوبه انك ترسالك ان لقى الحاله من الطبله بخصوصيون وطرناقشين طبله هي غير نصاص فلاس اللي لعب الشرط الثاني بعد الاخلاص الندم لازم تنضم طويني قاعد عند الجاهليه الى قالت فرحت سويني السعدات لانه لان بعض الناس توبن سعد عند الحوايج تنديري الجاهليه ينسم وان كان هذه هي جاهليه خاصه لان الجاهليه العامه تترفع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لان بعض العيبات تعيش من الجاهليه في الوقت نسنو هنا فاتفقي فيني الفيتان طون البون فيو طون كاينين كيزيك اللي على الغكا اللي خسوير على الغكرا خدمه الربا ورجعوا ماذا جا غتزر تمشي اللي غتزر لا قالت تحكو تنشتي لأنه ما تحكو تنشتي تفخرت سلباسيني كي عوجين الدليل أنه تنديم طارع ويني قندم من أي ثم مرس تسمكتي تين بيشو قليت زويق وذميسي تستعيم يتندم معي وكان يتسب دي القاعة دي كشم شفيت فلان مثل الصوت أعوذ بالله ويتسمح تايا بارك الله فيك صافتي غطي في الحال ماشي كدي قار زريت شحال تقرع فين اللي في الصغلية زريت كذا زريت كذا كنخد من بعض الناس هذي قيم قلقة على ودي حكو ذا الرجلة وي غيث ما التوبين ستن زيس الخلل لأنه الاندمار فوينك عدان وي غنك نذولا شي تجان لو كان يزمر هذي قل غزد فيه لو كان يعاوذ اس لقد تنضمت لقد شوي قرحت لقد تروث الطيف إلى كل ملك دسمك فيه وإن الماضينك أتتمنيت لو كان يزمر تتقل تغزد فيه لا تصلحت تنضمت فوينك عدان مش استينيت نكيمي الليغ نكيمي الليغ نكيمي الليغ وهي الدليل على أنه تنضم طرع على أنه يوش يثبت فيه لبالك ديني قلنا ديني قلنا كان سيبورسي ثبت مش يثبت عن قناعة ديني فوثيك زماني خطير لازم تبين تنس انضمت سواء قرحت فيني قعدة وبعض الناس من الأخطاء اكتنين من الأمر إذا يعني هذا النبهة يتنفجيه فيه بعض الناس مرز زمني ونيتوب إلا كن يقارني راع ومن بعد يتوب يسجمه غير ذلك وثفني يسجمي مانيس هذا قلت تقمارا سقان نشوف فلان يقلب الفيستا فلانا أما كن يريش فلان كي قل لازيك نعم انتي كثم كويش فلان كي قل لازيك أكي قار ويث ولا انسهام كي قل لازيك طبعا إلا قد سهوت كي خليت زيك إلا قد تنضمت فيني قل لازيك أكي قار يقلب فلانا غل فيستا ثوري لعبيت يتزلان يلعبيت سقندور يلعبيت سوشامار يلعبيت الفجر يلعب حقيقة ما يلي لعبيت ثاني لعبي تجوز في لسة تلعب لأنه ذويذ الأمر نشرع يويذ الحالة ذي وثن إنسان في هذه سهول الماضيين كني ويفي الشياطين الإنسان ده رب العالمين ده الشغل إنسان أزرني وإن كان إلا كتجمع تنزنيش بذي مانيه ويث ورزيك إلا ما كان إلا إيه إلا ما كان ثورة من الله عز وجل عليه بالتوبة ونحذر العبادة سواء قل عبادة يقول لنا استقمنا لا نحتوي فيك استقمنا كذا لم بعض الناس يتظل أن يتمثلنا وغير ذلك أقيمنا كذا هضرا فيه ون سينا شفيت اسمه اللي تخدمتا كذا وكا شفيتا كي يعني أسجبذن تقديمي ودي والحالة يثنى من شتي ودي والحالة تسمك فيه تغيما كيني لاني قرحيه لأنه ما يتوب التوبة النصوحة من شتي قرحيه لعله ما ذيك شمل عشر وخامي ذيك شمس دون الزورة ينسي تسره ما ردي اسمك فيه شو تخدم شو تستطيع تسمك فيه تستقر شفيت مثلي تخدمتا كذا وكا شفيت مثلي تخدمتا كذا وكا يتوب إلى الله خلاص امسح رب العالمين يمسح ذنوبك بس كتي مازال جبلطد دوال حليث ما غنشتي والمصطلح اللي قال العباد يقلب الفيستا هو اللي قال المصطلح بالحقيقة يسعى أصل بالشرع فعلمك صلاة الاستسقاء أنه من بين الذنوب من بين الأمور تجارب العالمين وليش الهواء الذنوب النه فما ننزل صلاة الاستسقاء من السنة أنه الإمام الذي يقلب الرداء ينس أبي ذي ينس يقلب وهي متفق في الناس أما الناس مختلف هل العباد دغنا القلب النغ الإمام فقط وهي مسألة خلافية ولكن تفقنا أن الإمام يحول رداءه يعني غادي يقلب الرداء ينس إيوا شو قارن العلماء كأنها إشارة إلى أنه يا ربي أقلق نستغفر نبدل البطن النغ نقلب البطن النغ أن نقلب حتى الظاهر النغ توب في النغ أقلق نسجم فثي يستطيع أن يقلب الفيستا ما يلف بغيت السديد إيه ثاني يقلب الفيستا فنحول رداءه ثاني توب إلا وذميس غرغوري كتور يقلب وذميس في الله يقلب الفيستينيس يتوب يسقمي مانيس فلازم أي ثم غيث أني رد الشرط الثاني الندم لازم أذي ندم الإنسان ويتفخر رارا لأنه لعل لأن بعض الناس رب العالمين يمند في الأسقب في التوبة في ثمزي ولي جربارا مثلا لك على المعاصي ويطنين يتوبة كشوية جرب كلا المعاصي ما ردي قيمة ما استهدر تستقر تنكي سوي غاية الشراب الماركة كذا وي كذا نفسي هنوايا تتحدث أنه هذه تجرب لأنه الحاجة تزررع هذه يبغو بالك تتجرب أتيت لك تشيل السبين مش هذه عودة أنت هذه غير فلازم الإنسان أي ثم يكتوب أذين دم فوينك عدا باسمك خير العبادة سيقار شفي تمكي ظليت شفي تمكي ظليت خدمت وهي ثورا غير نخدمة كذا وكذا للعب أختك إيه لعبت ثورا غير كذا دويد الشرع إلا قد تلعب كثورا خطرين قاعدا دل جاهلية فينا ثلاثة نسجم ذي جاهل منيس وذين دم وإذ الشرط الثاني غير الشرط الثالث الإقلاع عن المعصية فورا يعني العبد ما يبغى يتوب قيوث الحاجة لازم الحاجة أن تحبسي ميري مير لازم العبد يبغى يخدم لك نقارن سرسين التوبين ويتأخر على التوبة قارن العلماء تأجيل التوبة ذنب يحتاج إلى توبة يعني هذا فكرة المثال باش نفهم إنسان يسعى مخمرة زي الخمر بغادي يتوب خلاص يتوقن هذا الحرام يعلم مثلا يرويت بغادي يتوب أخينين كي خلاص مقتنع على الحرام أذحب صغر الخمرية ولكن أذك من الغنصطو كي يتزنزغ كم بعد دين وكان ذي قدر الله عز وجل أتمثت بعد أي إزمة الحالة أتمثت عين ضل الله عز وجل وكتش مزالي بزمو زيت الخمر إيوا شو لأنه ماذا متوبت لازم يمير يمير تبلع تقارجيك وترزد كل شيء لازم يمير نير التوبة ما لا تتوبت لازم يمير نير تأجلان التوبة وإن هذه أجلان التوبة وسيت وحسب لك النهار يعني في المثال إن كالسيء بغير التوبة في مثل حاجة ويدين يخسمان الناطن باش تخدم ويتوحسب على رب العالمين توب غا السيء هذه توحسب نهار نيجيش على الحبس حقيقة ماشي نهار نيجيش على الديسيدير نهار نيجيش على الخدمة التوبة وكان الذي قدر الله عز وجل قصة أنا ميدا سنين قشو إن ويراكن أذنثر أذنثر ممكن ما زلت توب غار كينين كاس الجمعة الظلة انتقل أغد السبت السبت اليمين في الجمعة غي ما فعام تشحن زلزلات يقزم أنا ذي وثن وحقيقة نشحن الكاثن ماشي شحن يقزم أنا ذي وثن يوزي زنز ملك ثاوي أشحن ابتلاء هذه الشيء يا ربي أشحن الحوادث والسيارة أشحن اكتمتتنا العباد وهي السبت اليمين ذا الجمعة غيدي تدون مراحشي من هذه المثل روح السبيطار روح زر لي زافيش من التمثال وينوى نوى ناس هذا مثل ونوى نرى ايو نوري نوى غادي مثل ايثما اذا تديسيدي تتزلط تديسيدي تتتوبت ثورة لعشي يتصريت موعيدة تحرحي في بغيطة تتوبت ثورة ما تصبح طخة ما تدوشت ما تتزلط ما يلقلك على جنبنا خليت على الكفرنا ثورة مباشرة متراجرة غازك لا على تمتز كسر وحيدة الحق على الفجر ثورة غتفقد السيد خدمت الريبة خدمت الرشوة ثورة غتفقد ستصدم التليفون يلعب ذني واحد من خدمت الرشوة أنا غير أصلي ثاني السماحة ثاني نفر كل شتورة ثورة ماشي ميدا زكا صفاع إنو كدينا تعيش تميدا زكا أول ما جيت سيسمان دي سدون دي الكارثة لازم الشرط الثالث الإقلاع فورا إمير إمير الصحابة غير يثملن خدمي كل شف سلفور أسمي تنزل داي إثماء آيات الحجاب النساء يثستن أرجو درد خطغ الحجاب الشريق تشتيت ننصن تينيكس عن الحجاب ذات غرانة الشريق استفتيطايت المهم مير مير وكان المثغاز كالصبح تنزل داي آيات ولا إن تيد النبي صلى الله عليه وسلم أرجو دزكان أرد خمغ الحجاب وكان المثغاز كالصبح أتسوح سبغ متبرجة أتسوح سبغ متبرجة خدمت الدنيا بصحوت خدمت طرع تجيت بغير سبب لو كان إلا السبب يجمن عن نعم وليش سبب لأنه تذكر الآخر يوصل القصة زي السبب التأخير كي غاز ما شد تأخير هذا مبين الفرق ولكن الشاهد شنو بغضني أنه الإنسان يثمع ما يبغى يقرر يديسيدي يقتنع هذه توبك الحاجة أنا غادي توب ككل توبة عامة أنا توبة خاصة لازم الإقلاع عن الذنب فورا نزيت يوث الحاجة في الحرام مقتنع هذا الحرام ثورة هاها تواحدة تكستط مستجرة مستنيت ألميك فوق الستوكيين أغلمي ذاين تراكذان أغلمي ذاين دسكس جديد نغل إيه يكر الشيطان يقلع بنس الغاشي الشيطان يقلع بنس الغاشي إن كان غوص قاس جديد هذا بذوق تزاليخ غوص قاس جديد وخدمنا لسوس قاس جديد رب العالمين ولح دس قاس جديد نغ شهرين نغ شهرين رب العالمين كي حسب سلحياتيني وكان اكديش يعملك الموت ثورة ذي قبض الروحي كي حسب ثورة كي حسب لسوس كان أخصد ذلك إذن الإقلاع عن المعصية فورا إمير نتحب ستة تريش فورة التوبة شرط الآخر أيهما العزم على عدم العودة إليه في المستقبل ترى غد توبة أسج مغيماني أذحب صغين ديري ماني وذ عزم يعني وذخذ مغيبالي وأنه غزف وتعود غرد قلغ وانشتين ذي العزم كان يدعاهد الثاني في سيتي ونغد عاهد رب العالمين وتعود غرد قلغ وانشتين وخدم غرق البالي وين نشتري سي بيريوديك مرحلي انه بيزمنت كانت ولا توبة فيه وبعد دي سنين واسن عاود غد قضى غرغورس وإذا الخطأ جزان نشتري كإنسان مثلا يحبس شرب الخمر كيني ذاين يحبس شرب الخمر يقل يسجام يتسال الخمر ولكن يخدم البالي إذا تبدو ديوث انت مغارة تمغارة الميس عن ميس أسنين إلقى السوق دي سن واحد الأحباب وغير ذلك ثم يخدم البالي سنه ما يوسد نهار النير أنه غادي السوم فويني مثلا يتوب في الخمر بصح مازال يخدم قلبالي سنو ديسون وسال السو لا يون ميس عمي غير لا يون خالي غير لا يون وحبيبه دي وليك فرنسا ويني تسون تروحوا للكابانو الى قكيله تفاصيل يمكن معليش هاد السو غادي نسيو تنقاتكم بعد الدين خطير ما تخدمت قلبالي كانو التوب بصح غزات اتخدم غير الحاجه هي الخمر ناخذ أي شيء ويولد ذهب أثن توبة يلوك نفي قد رب العالمين نتم اختجار النهار النهارية إذا ما الحالات مفتوكت ما زالك تكتب عند الله خدمت الكبيرة عياذا بالله لازم العزم أدي عزمي وانا اللي تقل على غرغرس تخمت قلب عليك انه تعوض طلت قلت غل حاجة والدليل أراك دي بين أنه ضصح تخمت قلب عليك وتقل طلت غل حاجة أنه ما يلاذ الحاجة يجزم أنه تهدتنا غا ترزت ترزت لأنه يون ما يليس عايمي في الحاجة عصوزي صربي يعلم ظل حرام الحاجة لكن تبغوثي لك إن ندذ توبغ بعد الحاجة إثلاثة قد الصطوك يعني ليتك كارتوني جمعت يا فلان تيد لحرة مرزيت توبغ مية تنجكا تيد الدليل أنه ما زالي اللي فرق قوليه لأنه ما يلذ توبة الحقيقية ترزت تتعام تمني تحواش تصلا ما لحشة تعال تتقل ترغوص سعيت الجيتار فتتتوب تقل غينة الجيتاري تتتطوروشي لأنه ما تجمعته الدليل أنه ما زالت وقم نعطارة أقلي كش مكان تنفسي فيك تعود تقل مقاري وجد لان ستريمويني توبة النصوح الحاجة أني لازم تستويق الصحابة اسم الدين زم تحريم الخمر روح إكل لسن أرزان في بتسين النين الخمر حتى أنه المدينة فقد غسيف من الخمر أرزان تنوسي لا يون خلاص كنت سغرى بس حاجة مع غير بتسي تريت بالعب أتسوذيغ ولا شو ماذا خاطئ أترزغ الدليل أنه ما رايحش العود غير قلق يون يقول لاني تفريجي نديري هيني التوبة أنشتي تفريجتك فصيل ما تيكاسي تنر زيهن نسي دير زيهن ماذا الحاجة الفيشي فصيل ما يلا مازال يجمعيهن نغي عليهن كيف كارتون تجمعيهن كي يقولون كان زعمك بلاك غاس بعض انتغاس ويد الدليل انه مازال اشتي يقيم قولي ما تبغي تتوبة لازم ما تكستيني يقول لاني غيرك رب العالمين أين يقول لنا كذا المعصية وي العزم على عدم العودة إليه في المستقبل وإذ الشرط شرط نطني نايف أن التوبة لازم أتغاول تزيس أكف درك قل وقف قشو يقبل ربي التوبة لأنه اللنسين لوقات ويقبل رزيس ربي التوبة الوقت الأول ما لم يغرغر يعني مدى مستويت دارة نفسي في روحي نسغ الحلقوم غير جمتيس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أكم فرعون إحنا سيتسوا طروح تصغر ذا يومن سيقبل رب العالم ما يلاق لك قسويني تبذل الموت جبذ زيك ومن بعد تصبغ وتتوب وتتوقبل التوبة توب ثورة فلك في طرني في قلق العقل تريد حاجة حاجة ويستدندو يقبل رب التوبة إذا لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها ما هذه العلامة يتفقد من العلامات الكبرى نهضر في لسك الدروس يولي تتشق الغرب معنى العلامة الكبرى ذينا بعد عبادك لذمنا وذينا تتوقف ذلك التوبة يعني التوبة شروط من بين الشروط أن تلق الوقف لست شيق الوقف اسمها ذي خلاص ذي نور تكيد الأجلي إذا ما تحارب تيما الأجلي تحاربت الأجلي تحذرت الشرط الأخير شروط يد نذكر ذولا كذا كان يثمع الشروط ما ذي الذنوب يخدمتك نغ المعاصي نغ كذا التوبة جارك ذا رب العالمين تلا التوبة جارك ذي مذانا توبة لغد زلا غرق لغد زلا لشارب خمق لغد شغر الخم حبسة ولكن تلا التوبة جارك ذي مذانا أم ذاني وشرخ أم كاني تعدغ في اللاس أم ذاني مثلا هضر في اللاس يعني تعدغ في المخلوقين خذ مغيك الشروط يذكرك مثلا نغي ومذاني ونشرط أنه أتستحل ضيماني في العبدين يعني ماذا الحاجة استخدمت يوم ذا؟ أم ذا نيني مزريت تروح ترى غورس استلغت سماح زيس واسترتين استويت واستلغت سماح وكيف هم روح ذا غورس استني تجمع لغض الجهل ويغك يا ذوي أجمع لغض الجهل أهضرق في الله أجمع لغض الجهل من النور وثيخ سفون زرق سمحية أتروح تستلغت سماح ذا غورس مزريت دلعبد أنه كيف هم وذي فرح زيه مزريت دلعبد ممكن أتروح تستنيت نتقول الديوان الخبر سواء كان شتيني أتنو الفتنة أكثر ويتروح على غرغوس ويدعو يس الخير تهضرت في لس الخير غير مذنب وما ذكر يستويت صدقي في اللس إذن الشرط الأخير ما الذي يذن ذي يريك تشيد مذن أتخدمت الشروط يد نذكريك لي وترنوت لازم العبد ذي تستحل طيمانيك غرغوس ما تتعددت في لس الهضراء ناغ قذري منيس ناغ أي شيء العبد ذي مازم تفي تصوتت لبني الخير تصوتت استفكتيني إيكي تسيال استهضرت أول العالي غتم سمح لبني الخير ما الظريت أنه العبد ذي مثلا يموت نغل العبد ذي غير روحة علم تران دلاث نغل ثوق ضدت روح ترارورس أتخسر العلاقة جراون يعني بالعبد بلك وعر أصنيت مثلا ويغيك ذري منه أصنيت هضر في الله كنر أذي فقع وكتلع على ماطينة التويق ويترو حرا ويدعو يسس الخير بس يا ربي ترفرتسي فلان ترحمت فلان يا ربي كذا يعني دعو يسس الخير فرنوت مي الذي خليت طويتنا خليت تعضت في الناس الحاجة يصدقيت في الغيابيس في الناس هضرت في الناس الخير جري مذني أنشتي يوم القيامة رب العالمين نسفك الحسنة ثيني غنتا باش وكي تكسرك الحسنة ثينك الأصلية وإنما تخضمت الحوايس وشو أفي جزاء رب العالمين أهنا يشروط التوبة من إثم سيد التوبة الصحيحة سيد التوبة الحقيقية والإنسان إثم أسمى الذي التوبة الذي شغلني من يسوى كنشتا والله ما إثم ما يسعى الوقف التمسخير ما يسعى الوقف لبسالة ما يسعى الوقف ذي راجل عباد نغذي راجل عيون العباد أسمى لا تتوبت وتعلم أنه لازمك تتوبت قل كفر غل إيمان قل كبائرين وتتوبت الصغائر وتعلت الشروطين وتعلت الإخلاص وتعلت الندم وتعلت الإقلاع عن المعصية فورا وتعلت العزم على عدم العودة إليه مستقبلا وتحلط منك غل إنساني وتحضرت وتغولت بلك دي الحق في الليك لأجلك نغ تقوم القيامة في الليك والله غيث ما ميس عيون الوقت أذي خدميك مسدي عذاون نا غادي شوش نا غادي صوحيك الوقتيس نا غادي نخدم من العباد الدرع باش وغي جاني يثمن نتهاس لبعضنا باش وغي جانا كفار غير نشغل يثمن ونتهرس ايمان النار ونتهرس التوبه ونتهرس الذنوب النار كذا غد الحاله يثمن ما نسد نزول الطهور اما كنخدم سير بالعالمين اين نخدم على النبي صلى الله عليه وسلم كذا غد الحال ما ينظم شهر رمضان اقلا غد نكني نكني والله غير يثمن غير يود الحال مردنا لدي غل النار الا ميد العشق مراه تنبلع نكني غنتجاهد ونتنادي في العمر النغ ام كارتي التوبه النغ توبه نصوح انا ختمي في الموضوع عند الدرس النووي سمح ما كنا وي راك شويه الوقت كايا خاطر الموضوع مهم جدا ايتنا ماشي ماشي كي ستاند الحاجات اللي جات عندي راك لازم نركز في نشتي اظن ذكريت ما ايمان النقص الحديث نقص القصه ان رجل الذي قتل 99 نفسا يقول ورقه حكايه النبي صلى الله عليه وسلم لازم حديث متفق عليه إن دين غد 99 يمذن إن غد 99 العباد اسمه الشهر مقام أسميك بغادي توب سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد وين تغيي وين العابد يعني عبد ربي على العلم لهذا يبقى ذي السقسي ذي السقسي وين يسنم شي وين يتظلم وين يتظلم يتظلم تموزني للحاجة أكثر نتظلي فاسألوا أهل الذكر مش أهل الصلاة أهل الذكر يروح السقسي وين العابد العبد المستحيل يقبل ربي التوبة 99 عباد خلاص شو قبل التوبة سيدك رحمن ربي خاطر مسعى العلم باش يخدموا يكملين غاوينا ويسميا شوف الجهل باش تساويني مولاي نسيت تساوي ذا النوع قوي لازم هذه فيك من بعد مازال يندم يبغى يتوب تحسوا انه يبغى يتوب يسقسى فدل على عالم وانت غير من العالم وما يمنعك من التوبة ولا شيء ولا لك يمنع من التوبة فغيت ميال وكتغط ألف وألفي لو كان تنغط من الصحابة التوبة زما تستوبت والله لو كان تنغط أبو بكر الصديق تبغيت تستوبت زما تستوبت الناس بس حس الشرط التوبة سعى الشروط مش هديني أتوب إلى الله وخلاص وهذه قيمة سعى الشروط من بين الشروط يسيف كالعالمية إني يصفق القرية إني قشو تسعيش تكنج مكان إني المخلطة إني فروح تغيون ومكان إني عبد من ربي بشيء نسقارن البيئة إني فنون تراجي إني كيكي عاون لأنه أمكن نندف اللي تنغيت 99 العباد وثوفي ترى أنه هركين هون معنى ذا مكان مش شروي شو سينا بدل أمكان خطر وين نقل أحقنا يثمين غد 99 العباد إصدق كارتيينك ألف ولا مازال يونثينها سيكا كلمان اللي أنك نيك ندير العيب ما يلي يلي ونغير أنا غكي ولاش يونثينها ولاش يوندفغ نغرورس عايد فلس ولاش تجمع دفغ نغرورس شو اسمه ديال العباد ويك تعيش لدس إني سروح غفت درس الفلانية أتفت العباد المؤمنين صعب ستيس إفر إبدي تشدو توتي تلمستو وليد يموت وطرند ملائكة الرحمة وطرند ملائكة العذاب مخاصة من زيس ملائكة العذاب أنا سويين غمي العباد المفسد يتشدو ذي توب بس حوري ويترا خدرتني التوبة دين كنرا في يوي هذا راح الجهنم ملائكة الرحمة أنا سدصح خدمين نديري بالصح ويني توب يتشدوهم كان العذاب يقدر ربي موت تلمست مخاصة إيش يعصب رب العالمين من هذا حكم الجرس شوف رب العالمين كيف يحكم هي أمر القاعة إن يصير القاعة إني غل جهة إني تدرف نديري إن يس أتنتسو سعيمان الشوية إن يصير القاعة إني غل جهة إني تدرف العالم إن يس سنقص جمان يعني غثا في المرض قسم قريبة ضيوت الناس قسم زر مش حال يقل المسافة عندك قرب غير فينا غادي يروح يعني ما يقرب غير فدرت الشر الجهنم ما يقرب غير فدرت عندك تدوذ المؤمن الجنة. شوف سبحان الله رب العالمين اسمي وراث سكشن غالجنة طلع وليس يوفاتي يندم يوفاتي يحبس المعصية يوفاتي يتدو غير رب العالمين ليكم يقدر ربي مثلك للناس ويخدمك الشروط سنالة ما نزكى ثورة العشية فغير راح يفدرتني يموت جبريل سنالة أرزكى وبعد يموت خامس يموت جبريل يتدو غير لنا وإذا الفرخين تقار غزقنا بغيت تستوبت ثورة ما تستوبت الناس دي العالمية افغ تدرتني روح يفدرتني الخير يميري ميري يدم القشيس يروح سينا لا غير شهر يدي تدون لا غير زكا يميري ميري يروح يموت قتل الناس اسمي حسب وفان يعدى نسقى نسترذست يقرب غير فدرتني الخير يبعث فدرتني الشر فقبضته ملائكة الرحمة شوفي غير الدنيا غيمة أكن تبغض في ليت أكن تبغض تخدمت وفيك تغلف من غير 99 العيبة بل حتى غيث ما بالك القرة وقديت الصحارة تنغط 99 العيبة ويين غهن وماشي ذي الكرام ماشي إين غاهن في الدرع يتوب في الأسر بالعالمين كشن ذا الجنة ذا شو يخصني في الجنة ذا شو ذاك يجن يكتشي الجنة فيكستوها بكتار ذا شو تخدمت ذا شو تعلط أين تبغض تعلط فالله أكبر أين تبغض تخدمت ربي أكبر عيس الرحمن يسكفن وين يتخدم تكتشي الرحمن يستغلب وين يتخدم تكتشي ذا المعصية بل يا أخي أكب الشرف سيوت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قديم الحديث حديث عظيم رواه الإمام مسلم حديث عن أبي ذر الغفاري إن يوم القيامة يؤتى برجل الدوين ينوم ذا بحسب يريف اسم رب العالم أسيني رب العالم وإذا العبد يتوب خذ ما يندري بصح يتوب بصح شوف كيف حسب رب العالم أسيني غير الملائكة فرفسلك أين يخدم تيم قراني جماز ديني يخدم تيم زيان يخدم تيم قراني يخدم تيم زيان بصح يتوب ولكن رب العالم يشوف لانه بعد الناس كاينين كي بغا التوب غير فهمتي محور بالعالم شوف وي ولا محياس سنا غير جايا سنت هي ونظر اني سيد الملائكه جمع ما سنت مقراني جمز في مسجان من الكتاب هذا دم الكتاب سنا رب العالمين تخدم تيا سنا ربي خدمه خدمت تيا خدمه ان دادي حزني ولا حزن السيني فين شي دقه وانت مازال تخمم غير مقراني رب العالمين وريستي مزيانين وانت يعلم مازال نستي مقراني حتى يشفق من نفسه وتفتي غطي في حاله وقرح يعلم غير جهنم يكتدو سيدنا رب العالمين قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك أسيني قد دوني تسترخك وثوريك أنت غفرها وسير نسوف لذا شأن أسيني أسيني ماشي كانت تنتمحو وكنتمحو غارة أقلب لك كل سيئة حسنة أقلب كل سيئة الحسنة إن أبو ذر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم اتتصى النبي صلى الله عليه وسلم وشك اتتصى إنك الجزائر سيني يا رب عملت أعمالا لا أراها هنا سيني يا ربي مزاخذ مكيال حويش دول الشيء انت ذي يطمع يعني الكبائر نه انت ذي ومش هذا قلنز الحسنات بزاف يطمع قرحمن رب العالمين سيني يا ربي رني خدمه خدمه خدمه غير كل حويش تنديري باش هذا الاسم تقلب رب العالمين للحسن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماشي يغفر لهم يبدل الله سيئاتهم حسنات وإذا الفضل رب العالمين أثنى رب العالمين ديار كيولا إلى قنتو سوني قلنا قبرة سوني قلنا ده سوني قلنا يوسوني سلخلة أنتو بك رب العالمين كل يوم يعلم من سجل أصدر رب العالمين أنت قدر خصاص أنطلب رب العالمين أي ثماغي وفق باش أنتو وانصلح إيمان النور وغيج على رب العالمين من التوابين إنه يحب التوابين ورب العالمين من أسمائه أنه التواب الرحيم وأنه الغفور الرحيم وأنه الغفار فأنطمعك رحمن رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا هذا من السؤال من طول في ذبيس معلش هذا الجواب كان باختصار اسمه ميثما ويفتح يك مزدف جبين النطين هذا الجواب السبحة قادمة حكم التسبيح بالتسبيحة تسميس السبحة مش التسبيحة تسبيح تيت تعقوش تيت تسبيح تيت تعقوش مخالف من زيس العلماء بعض العلماء قارن بجوزال الإنسان يسبح زيس وبعض العلماء جوزين زيس والصحيح أن الإنسان معلش يزمن يسبح زيس ولكن الشروط ميثما شرط مزوار ويبسد ذلك السؤال ما الأفضل باليد نغس التسبيحة إلى قنع الميثمة أنه أفضل تسبيح سليد يعني وإني قلنا نيثمة لازم تسبح سيفة سليس لا يعدله شيء لازم تسبح سيفة سليس من هذا السبح نيثمة تسبح تيل علماء جوزن جوزن تيل عبدا قرن إقلان يسينا لذي حسب إقلان يتريع إقلان أكني قرن ممكن يخرف كشوية يسينا لذي حسب فستسبح تيل ضد في الحساب يسبح 33 33 33 طيب ما إذا ذي من الشاب نغذل عبد المقران ولكن يسن يحتسب أكيد في الميتر هذا يحسب الحيطة كيف بنو الحيطة كيف على كيف تيري الخيط وما بعد اسمها دي سبيح تسبح تسبح في شنو في الحال وي قلك الانسان تفهم الدقيق سمت تسكيف بالدقلي سبح سفسمي تسبح تايد جيتي وين قالوا السنان واذا شرط مجوى الشرط الثاني جعل العلماء لانه لو كان ننظر كل حال ضيق واذا كان في الصلب تسبح تايد ساعه التاريخ من التاريخ قرن بعض العلماء تسد غير البوذيين فلازم من كني تسبح النغز تمشي بها هي تسبح البوذيين لانه زعما مثلا تسبح ضيمه لانس كان تسبيحين سعنت بعض المخالفات وان شاء الله على كل حال كنا جاوبت كان في السؤال السائل ولكن ابن على ان شاء الله الدرس زريم ثابت شي متيس خدم هناك ثابت شي متي تسد سوى البوذيين زريم البوذيين ماشي نوا دي جابوني الحوايج ديالنا سن دائما ثلاث بتشي متي دائما نقلب سنسن دائما الحربان سن ثلاث كيس قرن شعره كي يعني العقيده سن فثيله قالت شي لازم تسيني غير عقشانك احتسب زي سنت بنادم وي شرط شرط نطني ذكر بعض العلماء من كذلك من نرى تسويت فكات السبيح فتسبينا رشغا من الصليب إن شاء الله كروان لأنه لن تسبيحي المطعة 33 بعد الناس تعقشاتين تمقراني تعقشاتين تمقراني ما تفتكى أتفت تمكن الصليب والنصارى سعنه إذا لم تسبيح تموقع كي نسعى الصليب فلهذا الشاهد أنه لم بعض العلماء جوزنت منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله جوزت ولكن نزم الشروطين ريثما وين قلن سيسرارا أمي مزيانا أم العبدي قلن يقفز السنة ليحسب فالأول يخدم رزيس أما ما إلا العبد للسنارة يتعاوني من السزيس فثي لا حرج ولكن يتمس الشروط يذكر وإن شاء الله ما إلا نستع بإذن الله لأنه وعد أغضى بيسا تجاوب غسي وإلا تلقى تجاوب غرى حواج التوسعة ما إلا إن شاء الله نسعى درسك خاص في الأذكار في الذكر الشرعي الفرق بين الذكر الشرعي والذكر البدعي إن شاء الله هذا نفصل بالموضوعين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.